بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب من مات من بات بذي الخليفة حتى أصبح. باب ده بيان نبي كي چا د مدینه په میقات ذل خلیفہ کې شپوکا تر دې چې ساري دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حج لاتلو نو د مدینه چې په میقات کې ذل خلیفہ هغه دې کې شپکړی و. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې بیا کله حج او عمره لاتلو او په دې لار کې تیرې دي نو غزې کې برات دې رښت په دې کولا. قال هو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ویلی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شپا کرے وا مخدا روایت ذکر شو تو خروج النبي صلی اللہ علیہ وسلم على طریق الشجرة اغباب کی روایت عبد الله بن عمر ذکر کو چھپے کرے وا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن المنتظر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم مدينة سلور ركعت مسكرة وذكى مقيمه وبذي الحليفة ركعتين أو ذي الحليفة لجه رسيلون. نبي كريم صلى الله عليه وسلم بأمز ركعت شروع كله وذكى سفر إذا غزين شروش ومسافر تدخل وتنوزي مختبر لذكر شمي شريف بأمز قصر كي شكم رباعي مز يبد ركعتين. نزول خلیفۃ المسجد النبوی نے تقریبا 14 کلومیٹر رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حج لکلو نو د سفر ابتدا د غزین او د مدینې د حدود نه بارو وته. ثم بات حتى اصبح بذو الخلیفہ یعنی نبی علیہ السلام سپتیر کړو تر دې چې سبا کړو بذو الخلیفہ. فلما ركب راحلته واستوت به اهلا مرتبه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوخبا مناس کو قصور لای او برابر شوی ودا او درې درې وانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا تلبیه ویلی وا و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي خلابة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينه اربعه وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. أنس رضي الله عنه وجه نبي صلى الله عليه وسلم مدينة مصر ركعة إتمام وفور كوله أو سفر بان تروان شو ذو الحليفة لورسيدون ذو ركعة مجيوك ذكر سفر ابتدار غلف نوفرة. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح ويذي بمانكم تشفين ذو الحليفة كثيرة كري وترسباب ورفاته. باب رفع الصوت بالإهلال. باب دې په بیان ندی کې چې په تلبیه باندې आवाज را پورته کول نارینه او د پاره پتی د تلبیه ویل دا بل اتفاق سنت دی او هر چې زنانه دي نو په اتفاق د اهل علم سره په اتفاق د ائمه اربع سره دیبا تلبیه په کلاروي او आवाज باندې را پورته کوي. و به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي خلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الظهر اربعا والنبي عليه الصلاه والسلام مدينه كما استخدم الصلور ركعت لو خرج والعصر بذي الحليفه ركعتين او بيجي بسفر روان ذو الحليفه لو رسد نماز غير مجد ركعت كلو وسمعتهم يسرقون بها جميعا او ما الصحابون اريد لي د حج او د عمرې د دواړو چغي والی مطلب دا تلبیه پتی زبان دی اوازونه را پورته کول سوراخ په معنا د چغو راځي. سعید بن منصور رحمت الله علیه اسناد جید سره اثر ذکر کړ ابو حازم وی چې خان اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم اذا احرموا لم يبلغوا الروحه حتى تبح اسواتهم. وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه چې کله به حج او عمرې لته الاحرام به وتړلو نو روحا مقام لسی برسی دل دبر پتیز بی تلویوی چی وازون بی بیاناستو اواز بی نور نراوتو روحه مقام د مدینه منوره سره خوا کې ده تقریبا 100 کیلومتر ده نو دا لږه انت مزل چې به کولو دمر فتیزه او شوق سره به تربیه ویل او چې اوازونه به ناشته حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کأنی انظر الی موسی هابتا من السنیه وله جوار الی الله بالسلمیه نبی رسول الله ایت به موسی علیه الصلاۃ والسلام لګورم چې دا غسنی او ډیری نه راکوزیږي حج لروان دی او فتیزه چغو باندې تربیه وی امام ترمذی او امام ابن ماجه حدیث ذکر کړه صحیح حدیث نه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو شو ای الحج افضل کم یو حج افضل او بهتر دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو العج والسج العج معنا دا اغه حج چې په اغه کې نارینه په تلبیه باندې आवाज را پورته کړي او په شخو شخو په زور زور تلبیه وای خو به شرط بل چاله تکلیف نه لکه نن سبا جیاس کې توک رواني په گاډي کې او تعالی پته د بیماران دی باز خلک ودې شي آرام کوي نو دمر فتیزه به نه شي غلط تکلیف شو په خوا خو اوار تخریبی په خبر روانو په اسبر روانو په نورو جناورو سرلو باندې نو پاږي چې بچاله تکلیف نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین حج شهده العج والصج عج اغيله وي چې فتیزه تلبیه وي او حج دیله وي چې پاږي کې قرباني وکي حج قران دی حج تمتوع وینې په کې کوي کا سچ په معنا د دې راځي سیلان او دماء الهدیه په قربانو اغوی نه پیول په دې روایت کې مو وسمعتهم يصرخون بهما جميعا ما د صحابونو اوریدلو چې دای په دې دواړو باندې چې غواله بهما کې ضمیر راځي د حج او عمره لکه د حج حرام او د عمره باب التلبیه دا باب د بیان د تلبیه کې تلبیه په لغت کې اجابه المنادی چې چا आवाज درکړی د هغه आवाज ته قبول کې دعوت ته قبول کو دی له تلبیه وای او کله په دې اطلاق په دې باندې کېږي چې الاقامه علی الطاعه د چا په تابعداري باندې همیشواله او دوام کول دا تلبیه چون چې الله رب العالمین دعوت قبولول دي کله ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا الله کور جوړ کونو او اعلان کو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عمیق فدغ دعوت الله رب العالمین خلق له رسول دا الله غ دعوت قبولول دي لبیک اللهم لبیک معنا دا الله تازر بلل و دعوت درا کړو نو ما ست دعوت قبول کړه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام بتلبيه الفاظ ذو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ومعنى ذلك ان لا تابدار يم منقاد يم ترى بللهم مصطفى خدمتك حاضر يم حمدنا و نعمتنا تعالی دی بادشاہی تعالی د بل شریک در سره نشتا د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د الفاظ ویل دا لازم رانی ول دا افضل او بهتر دی بعض صحابه کرامو په دې باندې زیادت هم ثابت دي ځنه الفاظ نبی اسلام د صحابهونو اوریدلی هم نه کړی نه دي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما په تلبیه کې د نبی اسلام روان دي دا الفاظ چې واکړي لبیک و سعدیک والخير بيدیک والرغباء الیک والعمل فخلاء الفاظ فکی شاوی نو گنجائش ورلشتا اگر چه التزام ده الفاظو ده نبی الاسلام بستر ده دغا الفاظو نبی الاسلام صحابو ناوریده دی ملکری منی بعض صحابه اکرامو بدا الفاظ سوا کول لبیک ذا المعارج لبیک ذا الفواضل وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارت عن ابی عطی عن عائشة رضی اللہ عنها قالت انی لأعلم کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلمی عائشه رضی اللہ عنہا و یقینا ما لخامها فتره نبی اسلام بسنگ تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك تابعه ابو معاویه عن الاعمش وقال شعبه اخبرنا سليمان قال سمعت خيثما عن ابي عطيه قال سمعت عائشه مطلب داج بریګو اسانید سر عائشه رضی اللہ عنہا نه دا روایت راغله باب التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاهلال عند الركوب على الدابة دا باب دا بيان دي كي كي دا تلبيه نمخ كي فسور لي دا سوري دو پا وقت كي الحمد لله ويل سبحان الله الله أكبر ويل دا مستحب عملنا وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا ومن د نبی رسول الله سره مدینه کې نو د ماسخین مو د سلور رکعاتو کو فرض والعصر بذل حلیفه رکعتين او بیا چې په سفر روان شو ذل حلیفه کې د ماځګر دوه رکعاتو کل سفرانه ثم بات بها حتى اصبح جاي پر ذل حلیفه کې شپه مو کا تر دې چې سبای کو نو مطلب دا د ماخام ماسخوتنه او د سار مو زمو کو ثم رکب بیا نبی رسول الله والسلام پر سورلې باندې سور شو حتى استوت به على البيداء تر دې چې دا سورلې په نبی علیہ السلام برابر شو په بيداء مقام کې نبی علیہ الصلات والسلام پس ورلی کی نا سو سورلی ادری دا مزا سورلی را روانه شو کم دی نبی علیہ السلام مسکلو دغه خور سره کم دی اغیله بیدا و ذل حلیفه ورلوی قسم په دغه نوم باندې نه تر دې چې دا سورلی په نبی علیہ السلام برابر شو په بیدا مقام کې نو حمد الله وسبح وکبر نبی علیہ السلام الحمدلله سبحان الله الله وجابر رضی الله عنه دا چې د لاس نه نیولې او د مدینې نه روان کړې ځان تر د الله د پیغمبر قدم په قدم هر طریقه درنه خي تر دې چې مکی له ورسې د حج نه فارغ او واپس مدینې له ورسې. شیخ الباني رحمت الله عليه دا حدیث په شرح باندې راغی په طرق او اسانید او الفاظ باندې مستقل کتاب لیکلی، صفه حدیث جابر فی حجه النبي صلی الله علیه وسلم. الحديث ده جابر رضي الله عنه كراغلين لم يطوح النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين التخا والمروى إلا طوافا واحدا. نبي الإسلام وكم خلقه شورترا حج قران كولو نغي صرف يو طوافك وصفا مرواك يو ذل سعي كريوا. وده جمهور فنيز بانده فهاجي قارن مانده جدا طوافق دوم نشتا او نفي ده متمتع فشان دوبارة سعيشتا. او علماء احناف وي سنا كم هجي قارن نه مفدبان دي دو توافن دي او دو سعي دي لکه سنگه جفو هاجي متمتع بام دي دي اي هاجي قارن من دو توافن اي دو سعي بس ايه دو عبادت دي فصحي قول راجح دا دي جمهور اهل علم نه. علاما شنقيتي رحمة الله عليه فأضواء البيان كوي سلورم جلد سلور تو دي اشتمة الحدا وي اما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد وهو طواف الإفاضة وسعي واحد فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها. جمهور علماء جغيدا ويجب هجي قارن ماني يو طواف دي أو يو سعيدا أو بمتمتع بان دي أو دو سعيدي ويد الجمهور شكم دلائل دي اغا احاديث صحيحه دي او مخالفين علماء احناف لاشاره اي لايت القريبات في صحيح دليل نشتا في دلي سي احاديث مقابله دي وكي راجح قولنا ني او دلي حديث الجمهور استدلال كده فانما طافوا طوافا واحدا. باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لا رشا بيان چه بنبی الاسلام پا زمانه که بنبی الاسلام پا شان احرام تلله و مطلب دا سه احرام تلله و چه زمان اغا حج ده ده کم حج اراده و نیت نبی کریم علیه الصلاة والسلام کنه. قاله ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیه وسلم دا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ویل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت کتاب المغازی کی را ذکر شوی دی و به قال حدثنا مكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقيم على احرامه. جابر رضی الله عنه چې نبی اسلام علی رضی الله عنه له ویل دی چې قائم پاتې شي په خپل احرام زکه هغه ماده سے احرام تړلې څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تړلې دا سنیت نه لري کله نبی اسلام چې څنګه تړلې او ځان سره قرباني تارجو وروس کې نبی علیہ السلام ورلوی قائم پاتې شو په خپل احرام و ذکر قول سراقه او قول سراقه ذکر کړي مطلب جابر رضی الله عنه قول سراقه ذکر کړي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب عمرۃ التنعیم کې دا قول سراقه ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او هغه مرګرو ده حج احرام تړلو او د باقي صحابه کرام سره بلکې اکثر صحابه کرام سره قرباني تارويو صرف نبی عليه السلام او رسول الله رضي الله عنه سره قرباني تارويو. علي رضي الله عنه بیا د یمن نارغ غمزان سره قرباني تارويو دغه روایت کې راځي ان سراقه دقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبه وهو يرميها. سراقه د نبی اسلام سره ملا او شو نبی اسلام جمر عقبه وشته فقال الکم هذا خاصه يا رسول الله قال لا بل لأبد الأبد. ولي سراقة نبي الإسلام لم يجد لا تصفو إخاص دي شهج وعمره في يو إحرام توكل ذكر الجاهلية فدور كي الجاهلية زمانه لخلق لا عادته أو لا غير رواجه شهد هج فمياش فتسوك عمره نشي كولة في يو إحرام مانه دو عبادتنا وكي ولي سراقي نبي الإسلام لم يجد لا تصفو خصوصيته نبي الإسلام لم يجد بل لأبد الأبد نا عداد هميشة دفارة هميشة دفارة مسلمانان دو پار طریقه دا. وذكر قول سراقه وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اهللت يا علي. نبی اسلام علی رضی اللہ عنہ له ویل تاسو د احرام تمنه قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم اول نو ماده ته احرام سره د نبی اسلام صلی الله علیه وسلم دا دلیل په دې باندې چې په نیت مبهمه باندې احرام تړل جایز دي چې مبهم نیت او کوچ د فلانی په شان ته احرام نه تړلې دا پته نه لري چې فلانی حج تمتو کوي افراد کوي قران کوي نو احرام په نیت مبهمه باندې جایز دي دا مذهب د احناف او د شوافع خو په دې شرط باندې چې د حج د احکام او شروطو له مخې مخکبه تعین دی نیت کې چې احکام حج لا شروط لري نه دي راغی نه مخکبه تابع نه تعین لازم نه دا تمتو او افراد د حج حرام نه ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه الله اجازه ورکړه او رسول الله چې براشي ابو موسی رضی الله عنه اجازه ورکړه هغه د نبی اسلام په شان حرام کړلو فغدان سره د قربانی تاروی جوړو سره نبی اسلام ورته چې عمره دی وکړه بس او حلال شه احرام پرانه ده او علی رضی الله عنه ځان سره قربانی تاروی روسته مدله یو چې خپل احرام در قرار شه قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم علی رضی الله عنه ما احرام تړلې پاغت چې نبی اسلام کې احرام تړلې وختونو خبر وي د امام په نیت نیت کې قال فهدي وانقص حراما كما انت علی کریم صلی الله علیه وسلم ورته قربانی بکه او احرام کو سره څنګه چې پکې اخر کې بیا قربانی کو چې حج نه خارج شي او کدي احرام کیا کدي بهج انکه او به قال حدثنا الحسن بن علي بن خلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاثر عن انس بن مالك قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهلل علي رضي الله عنه نبي الاسلام لراغره اليمن نبي الاسلام عليه احرام دي کړل سنيه دي کړل قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم واذا نبي الاسلام فنيت من يده فقال نور لويل لولا ان مع الهدي لا احلى نبي الاسلام ور لوي كشرت زما سر قرباني ساروي نوي ما دان سر نوي روسته مده هم اي نفس بدون حلال شو احرام من مسفر ده مطلب ده هدي تمسور من كده فبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قومي باليمن نبي الرسول صلى الله عليه وسلم في القوم الذي قدهم شكم يمن فيه فجئت وهو بالبطحاء فزراغ لهم النبي صلى الله عليه وسلم لغيت بطحاء مكتو كدير محسب موي بطحاء فأسل كي أغتاني جن خور لوي أغفور لكي فاغيكي لا والو والكاني وشدي فرتيوي لأن مكي مكرمي ودمنا فمنكي وقال دي شغيلة أبطح موي محسب مور لوي بطحاء مور لوي فقال بما أهلل نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي سن احرام تړلې خپل ته حللته غي هلال النبي صلى الله عليه وسلم نبي اسلام د احرام په شان قال هل معك من هدي نبي اسلام ابو موسى حي الجلال له قرباني در ترشتا ساري دي رسي قل فلا ما ولكن ساري في من دي رسي فامرني ان اتوف بالبيت فتوف بالبيت وبالصفا والمروه له حكم را لكله تواب بيت الله وكا او صفا مروه سعي مثل ثم امرني فاحللت غير له حكم كلو نوذر دي احرام نه حلال شه او احرام نه کلاو کله فاتيت امراه من قومي فمشطتني راغلوم یو راغلوم دی یو زنانه لکه زمون د قوم وا اشتدار او محرمه زنانه مو نو اغي زما سر منګت کړو او غسلت راسي يا سر غاله دي درو فقد ما عمره نو هر کله شي دور خلافت د عمر رضی الله عنه راغې اصل کې په حدیث کې اختصار و اصل حدیث ذاته ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی فكنت اخفي بذلك الى خلافه عمر ما بده دي فتور کولا چې حج تمتو کوي د عمر رضی الله عنه د حکومت پوری ثم منع عمر عن التمتع يا عمر رضی الله عنه د حج تمتو نه خلق منه کړ وی مال دا خبر ورته دا عمر رضي الله عنه امير المؤمنين للمسلمانان خليفه هذه تمكن خلق من كلي وي فمنعت من افتيته وي ما تشال فتوى وكل واغم من كل جنب خليفه فينا بيعمل لكم لا فتوى من وركون هذه تمتو كوي او ما خلق له شيء ان عمر قادم فاقتدوا به عمر رضي الله عنه را روان دون دعوه اقتداء كوي اجي در لسو اداغو من فليك اجد بيت لخليفة مخالفت بنك شغل مصلحت بنا بان ديو خبرتين وغلب غارة كيدي مخالفت ومناظرين لمن وروان دكيدي فقدم عمر عمر رضي الله عنه شدا وصل دور خلافة راغي فقال انه يفرمائل فإن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام فمن قال الله فكتاب باني عمل كون أخر على حكم تجفريك قال الله تعالى واتم الحج والعمرة لله قلت هج وعمرة الله لفارح يعني إذا وكم لك شاء هج وعمرة شروفني أو ده هج تمثير عددين السورتين وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدية أو قد نبي صلى الله عليه وسلم حديث أخلو مبيع من لهلال مني سردي طوري جنون قرباني وقور وقربانين رسط بيعمون له فحلال دي وقربانين مست حلال مني فليبان إذا أهل علم إجماع واتفاق له تهدو تمثو جائز دي عمر رضي الله عنه دي ممانعت بي أولي قولي أولي خلق من أقولي فدي أهل علم مختلف جوابون يقولي يولات عمر رضي الله عنه دي من نقولا بلك أغوي افضل او بهتر دارا چې د هر یو عبادت د فارغ د مستقل سفر وکړي شي د حج د فارغ جدا سفر د عمره د فارغ جدا او بیت الله د الله کور د محجور نشي ترې پدې او ټول کال د دفع عبادت د غار باندې آباد وي دا افضل او بهتر خبره ده په اتفاق د اهل علم سره چې څوک مستقل سفر کول شي د حج له جدا دي عمره له جدا دي بل حج افراد ورته عمر رضي الله عنه مقصد داو افضل خبر داده چه هميشه لفارد الله قور فخلق باني عبادت بزار باني عبادت او كان خلق في يو سفر كي قد وعبادتون شروفي نجاود الله قور كل خالف روحي بهم جواب داده چه عمر رضي الله عنه ده هجي تمثون من اقولا وتمثون فماناي استلاحي سر مراد دا هذه معنى ده فسخ الحج الى العمراء هد عمري لفارد فسخ قول چه احرام دی ده حج تغلی ده او بیا تو عمرو کی او داغین رسکو دی حجو کی ده حج احرام دی ختم کو او عمر دی وبردولا و بیا پا دی بانده اشکال را دی چه صحابه اکرام و لخو نبی رسلات و اسلام حکم کرو اغلی ده حج احرام تغلی او او زمکی لورسی دل نبی رسلام ورلو چا سرچ سرمی نشتا چا سرچ قربانی نشتا اغلی ده توافو کی او ده صفا مرواسع دیو کی ده عمری احکام چه برکن و اغلی ده احرام ده حلال شی مفاريق خداري شي غي د عمره د فارخ څخه د حج کړو نو یاد د صحابه کرامو خصوصیتو دا لغی پورې خاص عملو لکه حدیث صحیح مسلم کې راغلی ابو ذر رضی الله عنه وی كانت المتعه في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصه فحج کدا تمتع چې د حج احرام د فسخ کی او د عمره احرام دی وټوري ف عمره د اتفاع او کی بیا درس و حج کوي ویداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام و خصوصیتو تدی وجہ جمہور اہل علم ویچی فسخ الحج الى العمرہ لا جائز نلے البتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اسم دلی قائل لے چیکہ سوک فسخ الحج عمری رتارتی مجلی کی ممانعات نشتا معمر رضی اللہ عنہ جمان اکول دا جمہور دا قول مطابق اگر ویچی فسخ الحج عمری لنکی بھی باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات ويهد مياشتي معلومين ومن وقت ذر لذكر شل اللي أشهر معلومات مراد تشيني عام شاتي رحمة الله عليه وجلال شوال ذن قعدي أو لسير ذن حجيني عام مالك رحمة الله عليه وجلال شوال ذن قعدا أو ذن حجة كاملة قادرين مياشتيني عام أبو حنيفة وعام أحمد رحمة الله عليه وجلال إذا هد مياشتي تلي إلى مواقيت زمانية وي شوال ذو القعدة أو لسرزي ذو الحجي فشوافع لسرزي أحناف لسرزي يدي الأشهر الحج أشهر معلومات تهد بارمياش ذو معلومين فمن فرض فيهن الحج تأتي فرق بارمياش ذو بذان ما نهد أو شروط فلا رفث ولا فسوق نفوهش خبر بنكي لقد خبر بنكي ولا فسوق لا فرمانيه جنا بنكي ولا جنال في الحج أو جغل بنكي فحجتي يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والحج إن ياش تبارك تانا تفوسك تقول إن ياش إذا شي ولي يا غتيب جا فناشي ورلوا يا لا آلو دا وقت في جندوني أوقات دي طارد خلقه دا حج وقال ابن عمر رضي الله عنهما ابن جرير رحمة الله عليه بدل أثر موصولا بكر كلا عبد الله ابن عمر سيقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهد مياشتي شديد هذا شوال مياشتي ذو القعدة أو لفرده ذو الحجي لك فنجح حنافه وحنان لون وقال ابن عباس إن عباس يموه من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج فنتري كذلك لهج إحرام نتري مقر لهج فمياشتي وكره عثمان ان يحرم من خراسان وكرمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه لا خبر مكروه بنني بدي بنني ابن ابي شيبه رحمه الله عليه اغلى اثر مصنف ذكر كذا في اوسره دي حج يا عمر دي فار احرام كان دي خراسان يا دي كرمان مخترا خبره دي رشوه في مذهب الجمهور الاله في ميقات نمخت احرام كان المكروه دي علماء احناف وجه كراهه تفيش جمهور المكروه ذكري النبي عليه الصلاه والسلام وراه صحابه الميقات لا احرام كذا راي عمل خلاف كل كراهه تفيش او بل دا چې په لري کې احرام تړلونه دا خطر او اندیشه ده چې انسان به محظور کې دارنګي چې آداب خلاف ورغی چې مبتلا شي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال دهجتم ياشتو كيوتيو دهجت فوكيوتيو وحرم الحج أو دهجت فاغ زمانا أو دهجت أمكنو كيوتيو حرم الحج نمرات أزمنا وأمكنا دهجي فنزلنا بسرك سرك مقام لراغل بسلال المكي سرفواتي كم نجد من مرد جل عن هذا فند قبر إليه. قال فخرج إلى أصحابه نبي الإسلام صحابه لوتيو فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. فتازو که پیچا سرا سارو ده قربانه نی زناوری نی دوستی او ده ده خوخی که ده ده ده حج نه عمره جوڑه کی اداسی دیوکی احرام خوی ده حج کلی خو عمره ده وزرده ومن کان معه الحج فلا او نه تشادان سرا قربانی دوستی ده قربانی ور سرا نو اغب بیا عمره نتی مطلب ده ده عمره نرسو با احرام نه ازاده سرا ده پوش ده حج پوره کی پلی یو احرام کی ده دوال عبادت روکی. قالت فالآخذ بها والتارق لها من اصحابه. عائشه رضی الله عنها وی نو عمل کول کې فدی باندې به دا مې راځي د عمرې لا نو فدی عمرې باندې عمل کول کې او دې نو په خدمت د دواړو د نبی اسلام صحابه او باج عمره او تاو باج درې سره چا سره چې قربانۍ دی نو هغه د عمرې نه پس آزاد نشول احرام پر نه نشو او د چا سره چې قربانۍ نو ورغې دې نه پس حلال فل احرام نه کولاو. قال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابي فتاوا اهل قوه کوئی نبی علیہ السلام او صبرګری ور سره چې هغه قوت والو احرام کې دومره ډیر اشاره دی خپل وکال معهم الهدی ليس قربانی هوا فلم يقدروا على العمره بغي قادر نشو په عمره باندې مطلب دا غي لدا اجازه ته چې غي د عمره نه بس ځان آزاد کی ځان به حلال شي بلکې په احرام کې برقرار وکړ دې چې حج ته کړه. قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي عائشه رضي الله عنها والنبي عليه السلام ما لغاله وما جلد فقال ما يبكي یا همتا ویماله ویلو سشهده چه جلیتا لرا یا همتا مانا دادا ای بولاو ای ساده خذی قلتو سمعتو قولت لی اصحابی فمنعتو العمران ویماله ویلو چه ماستا خبری واولی دیتا خلو مرگرو لوکی نو ایدو خود عمرینا من نشویم عمران نشم کولی. قالت وما شأنت ویماله ویلو چه اولی دو عمرینا من نشوی قلتو لاو سلی ماله ویلو چه موز نشم کولی لیکن عید دینا چه بیماری راغلی حید و نخذی نذکر کولی جامع مراغلی عبادت قابل نیم. قال فلا یضر روکی نبی علیہ السلام علیہ الہ وطالح سے ضرر نہ کرتی فتابانی سے گناہ و ضرر رشتہ انما انت امرات من بنات آدم کتب اللہ علیکم ما کتب علیہم فکونی فی حجتی فعطا اللہ ان یرزقکہا سمال یوی اتخذ آدم علیہ السلام بلون و زنانی او اللہ رب العالمین مقرر کرنی فتابانی آیت فائی مقرر کرنی فتا سبحان نیاشی او داسی بیماری دادی یا دا عبادت قابل نیئی نصف اخفل حج کی یا زرد چی اللہ رب العالمین بتال دا عمری بدل در کی او بیا چی حج نبی علیہ السلام اکم دید آئی کو بدل کی عمرہ کرے لیگلی و ضرور خیابت عمرہ وقا. قالت فخرفنا فی حجتی حتا قدن یامن انفت و حرکو ویمون حج لو چو تردیش منال رو رسیدن نفاتشم ثم خرفت من انفع افضیت و بالبیتی جاد منانا چرا واپستم متواف د بیت الله می متواف الافاده او تجارت کی ولوی کم چې په حج کې رکن دی. قال ثم خرجت معه في النفر الاخر يا نبي الاسلام والسلام ترى في النفر الاخر کې روانه شوم. نفر الاخر نو مراد د ديار لسم رج د ذلحجه غ ديار لسم رزا نفر اول چې هغه په دوله سم رز باندې نفر ثاني چې نفر اخر چې نو ديار لسم را واپس شو حج مو کړو حتى نزل المحسب ونزلنا معه نبی علیہ السلام محسب لراغلے مخی ذکر کل افتح پڑ تغیر حسبان بیلتی دیشی الاد مکی و دمینا پا منس کے او منا دل ابن دیر و نزلنا معهو نموگل دو اخور کل نبی علیہ السلام تر را کشیو دم مقودا فدعا عبد الرحمن ابن ابی بکر فقال نبی علیہ السلام عبد الرحمن ابن ابی بکر را اختی وغلے ویلیو او خرب بی اختی من الحرم اقور دی حرم نو باسا فلتهل بی عمرت مداد عمرو فی احرام دی عمری دو تبی ثم فروا ثم اتیاها هنا بیاشی کل بی عمرین فارش شید التراشی فا انی انظرکما حتی تأتیانی زبستا فدوار انتظارکم تردی شراشی قالت فحرمنا حتی اذا فرغتو وفرغ من التواف عائشة رضي الله عنها والمؤتيو ترديك ذب او رول من عمري نفعل توافنا قارب شيو ثم جئته بسحرا جالب اشمالي فوقت في نبي الاسلاة والسلام لو عقص راغدي فقال هل فرقتم نبي الاسلام لفارسة يبرموك قلت نعمنا ورليك آف فآذن بالرحيل في اصحابه ونبي الاسلاة والسلام اعلان كلو دروان جاي فلو مرقر الله بس رواني جاي فارتح للناس وخلق روان شيو فمر متوجها الى المدينة نو مخکړی وهلته مدینه طرف لا روان په مخه مدینه لوکا قال ابو عبد الله يضير امام بخاري رحمه الله عليه مخکې اصل کې حديث کې لفظ فلا يضر في ذكره چې عائشه رضی الله عنها له نبی اسلام صلی الله عليه وسلم ضرر نه درته راغي مشابه الفاظ مصنف ذکر کوي يضير من بار يضير ضرا ويقال بار يضر ضرا وضر يضر ضرا مثلا دا چې ضرر ضرار غير او ضر تقول يا ومعنا لا باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسق الحج لمن لم يكن معه هدي باب لفغيان بهدي التمتع هدي قران وإفراد دارنجي هج فسخكون أو دين عمر جول لكاثر كي قرباني ساروي وزناورني بعد مصنف رحمة الله عليه مذهب دي في فسخ الحج الى العمره لا جيد لك سنه الامام احمد بن حنبل ده اهل علم فريق اختلاف بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هل قوله النبي عليه الصلاه والسلام مفرد تقارن يا متمتع هل افراد كذا كتمتع في القران روايات قريبات مختلف راغلين كم اهل علم شويلي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قارنه او كم روايات ذكر راغل دا واقعي وحقيقتي خبر ده اكثر روايات قريب عند راغل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حاج قارنه او دا خبر بلا شك وشبهه ده او كم اهل علم شويلي النبي عليه الصلاه والسلام هذه تمتو كده مداري مقصد او مطلب دا ده دي له كتي النبي عليه الصلاه والسلام في يوم سفر كدو عبادتنا في هجه وعمره وتمتون شون كي بيو سفر كدو عبادتيني فغيدة فار على هدا وجداء إهرامي فعمرك جداء إهرام وشي أو هج جداء إهرام وديلة تكتب كي بيو سفر كدو عبادتيني وغيدة هاجم وتمتعو يادا نبي صلى الله عليه وسلم صحابة إكرام ولويني فشرت ما زان سرد قرباني تاريين ويروسته نما بمستاذ غنطي لعمري نظار أزاد كلاوي هدي تمتو بمسلوي وفدي اعتبار دي هدي تمتو ورلوي كي نبي صلى او بعد ورش حج افراد او ایدی لکتبی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداک احرام تلولو لما صرف ده حج ده پارو خب جا چکل ده مجینی نراوتو و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لأمرو حج ده حج قران نیتو تاور لوی لسل سلو فی هذا الواد المبارک وقل عمرت فی حجت فلی مبارک فرد ذو الحلیفہ کی ممکا واجی عقید کی او داس اوایا که زما احرام ده عمری او ده حج ده ابتداکی فی صادرون تلل نو اراده صرف د حج وا او کله چې را روانې دو او نیت کول نو بیا ورله حکم د حج او عمره دواړه دا غي نیت او کو دا غي احرام سره راځي خو الله تعالی چې نبی صلی الله علیه وسلم حج قارن او حج قران کړه او بیا فريق من اهل علم او اختلاف د دې حج پرې دی او قسم له کوم یو قسم افضل او بهتر دی قران ته تمتع کوي افراد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې بتول چې افضل قران دی یا ور په تاسو تمتو یا اسلام قران افضل ده چې نبی رسول الله والسلام کړه او د الله پیغمبر علیه السلام د کوم عمل کې مواخذه لري او طریق اتفاق د تدری و انواع د حج لا جایز دي په افضلیت کې اختلاف دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چې حج افراد غره ده او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې حج تمتو غره ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې تمتو ارمان کړی. صحابه چې کله وکتل چې دوی خفه شول چې نبی اسلام احرام کولاو نه کو دی له وی تاسو احرامونه کولاو کوي د عمرې نه پس دا غي خفغان نه جو کتل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبل ثم امر المستدور ته لما خف الهدي ولا تخلل کما ځان سره قرباني ساروی نه وروسته نظرم آزاد د غلا د احرام نه آزاد شوه او ما به حج تمتو کړو. وی نبی صلی الله علیه و سلم چې کوم شی ارزو او تمنا کوي نو افضل دی شوافع او جهاد تمتو افضل او محققین او اهل علم لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علیه او بعض محدثین په دې مسله کې تفصیل او وضاحت کړل دا په راجح قول نه هي وی کسو د هر عبادت د فار مستقل سفر کولې شي د عمرې د فار جدا د حج د فار جدا مدد په حق کې احج افراد ورده زکتی ده پاره مستقل سفر و قضان استرکو و میده پاره مستقل دخل وطن سفر و قضان استرکو سخم ره اتزان استرکو دم ره اجر و ثواب ده احج افراد ده ده سکری په حد کی ورده یو سفر عمری ده پاره کبل ده حج ده پاره او چاچه زان سره ده قربانه ساروی بوتلی من آغا ده پاره حج قرآن بهتر ده لکه نبی الاسلام ساروی بوتلی او حج قرآن یوکو او چا ځان سره ساروی د قربانی لږې بوتلی او دی دوباره په مستقل سفر باندې تلل نشي نو یاد لپاره هغې تمتو بهتر دی ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د هغه تمتو ارمان کړی چې په هغې کې قرباني د سړي سره نه وي. دا په دې مسله کې راجح قول دی نو هغې تمتو په دې اعتبار سره افضل دی. نبی علیه الصلاة والسلام ویلي لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج. من النبي الاسلام ترى المدينه نوتي زمن غبان او ارادن ومغر الحج الحج بن يسول روتي فلما قدمنا تطوفنا بالبيت. عائشه رضي الله عنها بيقول مطلب خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج زمون اراده د حج وا دا مطلب نه چې موږ ټول د حج اخراج اراده کړی وا بلکې زمون مقصود اصلي شو راه حج کولو برابر خبره ده چې حج اخراج دي که حج تمتو وکړا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمنا المدينه تطوفنا بالبيت فلما قدمنا تطوفنا بالبيت کله چې مکی مکرمه له رسول طواف د بیت الله مو کو فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن ساق الهدي ان يحل. نبی اسلام حکم وکړو چاچه ځان سره د قربانۍ جناور او ساروی نه دروسی مغز د عمرې نه پس حلال شي احرام د کولاو کی فحل من لم يفر ساق الهدي. او چاچه ځان سره قربانۍ ساروی نه دروسی هغه د عمرې نه پس حلال فن و نساءه لم يسقنها احللنا. د نبی اسلام د بیان ځان سره د قربانۍ ساروی نه بوتنی هغه یم د عمرې نه پس حلال شي احرام اسران شي احرام پابندۍ کی ختم شي. قالت عائشة رضي الله عنها فحشت فلم أتم بالبيت. عائشة رضي الله عنها وإذنا جول شو مما تواهد بيت الله نمقل فلما كان ليلة الحسبة فهر كده كده محسبة غشفشوة وواقسي قلت نمعه يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأنا أرجع أنا بحجة وأرجع أنا بحجة. وما وعيد الله في غنبر صلى الله عليه وسلم خلق جوابتي لهج عمر بيخمي او ما صرف هجوك عمر بيونتها خواب کې خور له عمر لې کې لشي او ذکر دې نیت کړو احرام یې کړلو او عمل یې ونکو د دې چې کو عملا ما عمره ونه کړې په حج کې. قال وما تحت ليالي قدمنا مكه. نبی رسول الله عليه الصلاه والسلام نو کړم چې کله مکی ته راغلی قلت لا وما ولا شينا دیوار او ما هو طواف نو کړ. قال فذهب فذهبي مع اخي الى التنعيم فاهل لي بعمره ثم موعد بكذا وكذا. وإذا ضرور سر دي تنعيم لا رشن وعالتنا عمروك أو بيا استاد وعدي زي فلاني فلاني فلاني زي لبيا زان رورته. وقالت صفية ما أراني إلا حابتتكم. أو صفية رضي الله عنها ويلي ما لذات ينداد لكي سبتات إسارهم فأغيب عندي بما يلوى أغلوى بتواف زيارتنا رسو نواغيب ما لخو انداد ذاتي لكي سبتات إسارهم زمان دا بماري دارد بليفتيجي تاسو خروانيي او مالا تواف ودان دکړه کوم چې واجب تواف ته اخیرا نه د رخصتې تواف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورلوینی عقرا حلقا دا د مینه الفاظ دي حقيقي خيري ته مراد لري عقرا معنا د لاس په لیکشه حلقا معنا دا د سر دي اخرى لشه تسر خلل شي لاس په لیکشه او ما تفتي يوم النحر تا د لوی اختر پر ځوان دي طواف افاده او طواف زیارت نه کړل قال قلت بلا و دې ویل ګورې نه سفير دي الله ما خدا سره قال لا باس انفري نبي الاسلام وي خبيثه حالت مش تغضت من روانه شان فكم زلانه حيضه وبماري راغه او طواف ذات نفات شو بطريقه حاله وما منعت مش تناور لما البته كتواف افاده كم ركن طواف دي طواف زياره اغتي فاتد وهدي نتي يغلب انتظار في تردي فوري كذا بماري نفات شو طواف نبي الاسلام وي خد طواف زياره تكره او طواف ویدا صرف د بیماری د وجه نه فاتحه بیا خدا پروانشته قالت عائشه رضی الله عنها فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكه وانا منهجره عليها وي نبي رسول الله والسلام ما سلم الى وشه او محسب کی قبل چې افتح وي نبي رسول الله والسلام دا سه حال کیو د شو چې نبي رسول الله د مکینه پور ته خطو زت راته زیدم او انا مسعده ومنهبه منها يا زختون كم او نبي الاسلام را تزيدون كه او فشرائي كي خطو نبي الاسلام يا خطون كه او زرا تزيدون كه او يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم را تزيدون كه او زختون كه او دا في حالت يوم المقام شو كي واپس كلا عمر الى راغ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل فعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فالمؤمن نبي الإسلام صلى حجة الوداع فقال بانيوتو فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهج وعمرة مبادد عمري إهرام تغلي وبادد هج ودو عمري دوارو ومنا من أهل بالحج أو بادد صرف دهج إهرام تغلي ومطلبتو عمري بني أكروانو أول بعمرفو لبيا بهجكو لنتوافي داغ هج تمثوه او باج د هجو د عمره د دوار احرام تړل او حج قران او باج صرف د حج احرام تړل او افراد او اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني الاسلام د حج احرام او الفطر او فاما من اهل بالحج وجمع الحج والعمره لم يحل حتى كان يوم النهر مشاش د حج احرام تړل يا د هجو د عمره فمن كي جمواله تړل دا حج قران نغيد عمرين رشتو د احرام نه حلال شي نو تردي چې د اختر رسوا او ده هج احکامی ترکن نو ده جمرع قبر رسو جکل قربانی و تبیر احرام کلاوکو و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان و علي و عثمان و رضي الله عنهما دوار لهذا الشوم و عثمان ينهى عن المتعة و ان يجمع بينهما عثمان رضی اللہ عنہ بم دین من فرمایلا چې حج تمتو به څوک نه کوي لکه څنګه چې عمر رضی اللہ عنہ خلق من اقول او لاغي وجه او جواب تاسو وویلو او دین به من اقول چې حج او عمر دی یو دی وشي فلما را علی اهل بهما هر کله چې رضی اللہ عنہ به عثمان رضی اللہ عنہ ته من کوي نو هغه د دوار احرام تړلې او د حج او د عمرې او بیا ویلو لبیک بعمرة وحجۃ الله د حج او د عمرې اراده منا قال وعلي رضي الله عنه ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد لذا نبي الإسلام سنة دشال خبر إذا وجه نفر إذا انتغى أرسوكي وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور في الأرض جاهلية خلقوا أهل جاهلية بدا خيال وغمان كولوا چه ده حج پمیاشتو که عمره کول ده بدترین گناه ده پزمکتوی و یجعلون المحرم سفر او محرم نبی سفر جورولو و یقولون او ده بوی اخبال اخوخه و یوم یاشت ده رسطوله بلو بی مخصیقونه نو ده محرم نمیاشت نبی سفر جورولو و یقولون او ده بوی اذا برأ الدبر و عفى الاثر و انتلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر اذا برأ الدبر کل چې د اوخ د شعاره زخم کشي په د باندې چې کوم کته پرته ده او کوم تجاري پې پرتي دي او د هغې د وجې نه د دم لا سولېدلې ده زخمي شوې ده نو کله چې د ملا دا زخم جوړ شي ښه شي و عفى الاثر او دغه نخې ترې روکې شي د اوخ د دې ملا نه او د شانه دا نخې روکې شي یا په دې لارو باندې چې حجیان تللي دي نو د دې د نخو دا نشانات ختم شي و انطلق سفر او د سفر دا میاشت لاړه شي تېره شي حلت العمرة لمن اعتمر بیا عمره حلال دا غشاله کی شوک عمره کی مطلب دا چې دای به د حج په میاشتو کې عمره حلال او جایز نه غړل دي رب افجر الفجور بدترین ګناوی قدم النبی صلی الله علیه وسلم او اصحابو صبیحه رابعه المهلین بالحج نبی علیہ الصلوۃ والسلام او مرغری د الحج په سلورم سار باندې راغلی او د حج احرام کړلو فامرهم ان يجعلوها عمره نبی اسلام له حکم کړو چې تاسو عمره وکړي او د جاهلیت د زمانی د خلکو خبره او رسم یې راتلو فتعاظم ذلك عندهم دا خبره په دی باندې ډېر غټه لګېدلې وا چې وګوره د جاهلیت خلکو په پدې میاشتو کې عمره نه کوله او د الله پیغمبر موږ له حکم وکړو عمره وکړي فقالوا يا رسول الله اي الحل صحابه کرام نبی اسلام نه تاسو ته اي اول چې لا تاسو اشهر الحج کې عمره حلال او برجو لنا ده تنغلا قال حل كله نبيل اسلام الى كل كل حلال ده دا غي تقول داو چې دا صرف وقتی طور حکم نه او صرف زمو خصوصیت دې دې کال خصوصیت دې کنه همیشه د فارره ده ځکه جاهلیت والو با تمتو به جایز نه غنلو او عمره به په اشهر الحج روا او جایز نه غنلا نو نبيل اسلام والسلام ورلو چې دا حج تمتو جایز او حلال دې الله مشروع کړل او د حج په میاشتو کې عمره کولم جایز دي د جاهلیت د زمانه خلکو هغه رسم ختم کو حل كله پوره پوره حلال ده که تاسو عمره کوي او که حج تمتو کوي په اشهر الحج وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالحل وإذا نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام بفرانسو حكم كذا وذا الآن سري قرباني دورا وستي وذا لأيو شي عمره دوك إحرام فرانا ذا حد لما بيعب الإحرام وصري وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ها وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمره ولم تحلل أنت من عمره أفتي رضي الله عنها نبي الإسلام لبيدي دا څو وجه د خلق عمره او کا احرام نه حلال شول احرامونه اوس کړدل او تاسو اوس لا په احرام کیږي قال اني لبت راسي نبی اسلام له ما دخل وي خو د سر تلبیت کړي مخکې در لګی شول چې تلبیت دی وی چې سر په یو توبانی سجولا او سسیخ لا نیخنا کو د شی پوری کی چې دا وي اختر اغوندي خوري نه نو ما وی تلبیت کړي د خپل سر دی خو وقلت هدي او قرباني د زنا اور په غاړو کې پټي چولی نه فلا احل حتى انحر مزبدي احرام نه حلالي كم تردي شي ده حج قرباني وكم ده تاريخ الحكم وريه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جمره نصر بن عمران الضبعي الضبعي قال تمتعت فنهاني الناس وما هل تمتعوا كونوا خلف منكم فسالت ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وانا بتفوشك هل تمتعوا كونوا خلف من منكم نبيك فامرني يغرى له فمكن هل تمتعوا فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة وما بخوب جوبة الشيء وكسر على وي مقبول حج دي أو قبول شيء عمرة دي فأخبرت ابن عباس فقال وإن ابن عباس إلا ما هو كده مش عن قوب مكتله فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم هذا نبي الإسلام سنة سريقة لك الهج تمتوى غي مشروع برزولة ثم قال لي بيالا لوي أقب عندي زما سر إسارة شما سر فاتحة وأجعل لك سهما من مالي زبتالا بخط المال نسب رخا وفتنخاوي سدركم مكتلا رواية ذكر شو كتاب العلم كون. قال شعبة فقلت لما قال الرؤيا التي رأيته شعبة ويوي ما ورلوي شراولي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما دي زان سر فاتحة طول ودسر يمين ساتر من دوي دا أغا خوب دو وجنا شما دي دلو نيك خوب مني دلو نو دلی خوب د وژنې زه خوښ شوم مالې چې ما سره پاتې شه ته نیک سره وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكه لعمره ابو شهاب وی چې زه مکې راغلی وم ته دې تمتو اراده مې وا فدخلنا قبل السريه بثلاثه ايام فاليوم الطيبين ادري له مخې مکې لدن شوي هو يوم الترويا دا د الحجيه تم تاريخ لوي دا عرفي درجه مخې تمرزي فقال لي أناس من أهل مكة لما كيس كثانو غالويلو تصير الآن حجدك مكيا تا حج كبوس مكي حج شي مطلب دا شي عمرين فقط بس حلال شي أو بياتي لك سنة مكي والا حج فارد اخفل وينا إحرام كريم وتبن بخفل وينا إحرام كريم مطلب دا شو دویم مطلب دا چې تصویر الان حجتک مسیح دا د اعتراض کول په دې ابو شهاب باندې چې د نوم موسی بن نافع دای په اعتراض کې چېستا حج با او دومره ثواب نکېږي لکه څوک چې د کلي نراشي او حج کوي دا عمر ثواب بدی لکه مکی والا چې حج لري دلرنې چې څوک راځي دا غوډه حج ثواب کوي لکه مشقته او تکلیف پکې لري چې مرته یې ډېر تکلیف برداشت کوي مرته بدل ډېر اجر او ثواب ملایي نو مطلب دا چې ته اوس د مکی والا نه وګرځې چې عمره دې وکړه احرام دې کولاو کو په مکه کې او د حج لپاره بیا احرام کړې دومره اجر او ثواب بدی کیږي لکه سفر دې کم څو ګرځنه فدخلت على عطاء التفتيين وذا عطاء بن ابي رباح رحمه الله لراغم في ذلك اختلوا وقت في لوي امام دي ودهج بمسائله كي اللا لوي شان ولوي مقام ورکنه دي التفتيه داغنا من فتوى غصة سوال من تقول تفوس فقال حدثني جابر بن عبد الله ومال جابر رضي الله عنه وديث بيان قال انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه شدد نبي صلى الله عليه وسلم فاغرد بان دي هش قلو چه غی تره ده قربانه یه غساروی لوستیو وقت اهلو بالحج مفردن مفردن یا مفردن او ده خلقو احرام کرلو ده حج صرف ده حج حج افراد کولو فقال لهم احلو من احرامكم نبیر صلی اللہ علیہ وسلم ورلو یوتا فدقل احرامون حلال شید توافل دیتی وبین الصفا والمروه سلچ عمرو کی وقصروا ثم اقيموا حلالا او يا تاسو خپل ويختلان ته يقص تقصير هكذا والذين فارقوا يرثوا بهج كان بما تم تصرب ان دبر الاختفاء دي بیا في تكرار اخي باقي تي وي کټاي دي ثم اقيموا حلالا بیا وسيږي تاسو په داسه حالت کې چې تاسو به حلال يي په احرام قام بين الاربعين حتى اذا كان يوم الترويه كاهلوا بالحج يوم الترويه باندې بیا د حج حرام کوي وجعلوا الذي قدمتم بها متعه او وګرځوي تاسو هغه چې راتلل کړي راغلي تاسو په هغه باندې تمتع مطلب دا چې عمرې لراغلي یا حج لا مدینه تاسو حج تمتع جوړ کړئ فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج فهذا اكرام لنا من تمتع څنګه جوړو موږ خو حج نیت کړی دی موږ ویلو چې حج لږو فقال افعلوا ما امرتكم نبی اسلام ورته ویل چې دلته حکم کوم هغه شانو کوي فلولا اني فقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم فكرت ما دزان ترى تقرباني غزنا ورو ساروين غير ورته نما بم دا سكار كلاوة جكم تاسو لده حكم قوم زبن احرام ازاد شوه ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلا لكن نهلا ليك زمان اغشيت فما باني الاحرام دا وجن حرام شويني تردی پوری کدا قربانی خپل حلالی فیل ورورتی خپل موعد لورورتی وفاغ دیکی زبح شید داغین رفت و بیاد الاحرام نحل علیگم ففعلون دیلا سی تلیوی الاحرام نحل علیگم بید حد دفارد دوار احرام تغیل و تمتوی تلیو فعطا ابن ابی رباح ورلوش دا خلق سال اسل اگیانی تا حد تمتو کیجی ثواب بدر لملائی قال ابو عبد الله ابو شهاب ليس له مسلم الا هذا امام بخاري الى ابو شهاب موسى بن نافع كما ذكر شو مدد طار مسند روایت لیشتا مگر صرف دا مطلب دا چې ابو شهاب دین علاوه بل مرفوع حدیث نه روایت یا دا چې عطا رحمت الله علیه بل مرفوع روایت نه نقل کړي ورنه د نور تابعین لنا لقد سعيد بن جبير امام مجاهد وغيرها د روایت نقل کړي امام بخاری وی ليس له مسند الا هذا یا خداش مرفوع روایت نه نقل کړي یا دا چې عطا نه بل روایت نه نقل کړي د نور تابعین نه اگر چې نقل کړي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الاعور عن شعبه عن عمرو بن مروه عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما من عصفان عثمان مقام كده علي او عثمان رضي الله عنه اختلاف راغل في المتعه ده هي تمتع باركي عثمان رضي الله عنه من اقول علي رضي الله عنه قائل فقال علي وعلي رضي الله عنه ما تريد الى ان تنهى عن امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تسير ادك يا من كده هذا كان من نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان دعني عن عثمان رضي الله عنه ما تريد بس كل تارك قال فلما راى ذلك علي اهل هذه ما جميعا هر قال جلي رضي الله عنه ذو قتل فدهج او ذو عمر دوار احرام وتولوا حج كما تولوا باب من لبى بالحج وسماه باب بيان دا تسكي شد حج تلبيه و دهج نو ور سرا واخلي داوي دهج تلبيه و لبيك حجه و وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول منذ نبي عليه الصلاة والسلام سر راغلي او موږ دا کوي چې کله مونږ یقول لبیک بالحج الله د حج نیت مو دی حج لپاره تیار یو فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام له حکم کړ فجعلناها عمره نموږ د دینه عمره جوړه کړې وا مطلب دا چې دا حج مو عمره ګرځولې او دا دلیل د حنابلو او د فاراش فسخ د حج د عمره د فارا دا جایز ده او مخکې ذکر هم چې جمهور علما دا حمل کوي وخصوصيه الصحابه الكرام من هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.